منذ أرسل السلام من عند رب العالمين، وخاصة بعد أن نبتت نبتته المباركة على سوقها في أرض طيبة المباركة. بدأت المؤامرات من هناك، وما قبل القابل المؤامرة تلك المؤامرة، ولكن قوة هذا الدين وحركته وحيويته كانت تتحطم على صخرتها كل المحاولات، وتفشل أمامها جميع المثالب والمؤامرات. هذا الدين قوي بذلك لأنه حق، ولأنه تنزل من الحق، ولأنه موافق للإنسان الذي خلق بالحق، وموافق لقوانين السماوات والأرض الذي خلقت بالحق، ويعتمد قوته من الحق، ولذلك هو قوي. قوي لأنه يناسب هذه الفطرة، قوي لأنه يفجر طاقات الإنسان، قوي لأن معه عناية الرحمن. لا يمكن للبشرية ولا للإنسان ولا للعصر أن تجد في يوم من الأيام راحتها وسعادتها ولا طمأنينتها ولا هناءتها إلا إذا تحيأت في ظلال هذا الدين. ولذلك كل الذين يأتون إلى هذا الدين إنما هم هاربون من جحيم الجاهلية، هاربون من شقائها، هاربون من أنفسهم التي بين جوارحهم، هاربون من كل شيء، يبحثون عن الطمأنينة، عن الاستقرار، عن السعادة، فلا يجدونها إلا في هذه الدار التي تسمى دار الإسلام. المؤامرات، المكارم، الكذب، الكراهية، البغضاء بين الناس جميعا إلا في بوتقة هذا الدين المسلم والمسلم، لا يسلمه ولا يقتله ولا يقتله. الوفاء بالمواثيق، الحفاظ على بناء الناس وأعراضهم وأموالهم، الصدق، الأمان، الطهارة، الرفعة، علو الاهتمامات غير موجودة في هذه الأرض إلا في الصفوة التي تمثلت هذا الدين واقعا حيا يرد على هذه الأرض. ولذلك هذا الدين قوي ولو كان يحمله الإنسان واحد، إنسان واحد. ولذلك هذا الذي يخيف الخط أن هذا الدين يزداد أتباعه يوما بعد يوم. قال إن الذي عدو يقول إن الذي يخيف الخط من الإسلام أنه لم يتناقص على ذلك في يوم من الأيام، وأن الجهاد أحد واجهه. أوروبا جربت أن تدخل غمار حرب مع كثير من الأديان وانتصرت على كثير منها إلا الإسلام، فقد تحطمت محاولاتها على فخرها. هذا الدين قوي ولو كان يحمله واحد، لأن الجدار قد تتزلزل، ولكن حامل الإسلام لا يتزلزل. الله عز وجل يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر تزول منه الجبال، ولكنها ما أزالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعد عهد. إذا يقول المفسرون إن نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من الجبال، لأن مكره تزول منه الجبال، ولكنه قال: والله يا عبد لو وضع الشمس في يمين والقمر في شمال على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يغفر الله لك. هذا الدين يدرك أعداءه قوة، وهنا سر الحنق والبغضاء والمؤامرات التي لا تنطفئ ولا تنتهي حتى يبعث الله الناس يوم يقوم لرب العالمين. يدركون ان هذا الدين قوي وانه تزداد قوته اذا تالفت عليه جماعه وحاربت، وتزداد قوته اذا جعل الجهاد جزءا من تفكيره، وتزداد قوته اذا حمل السلاح. فكيف اذا وصل حملة هذا الدين الى انشاء كيان ممثل على بقعة من الارض يطبق فيها هذا الدين ويرى الناس في هذه المنارة الواضحة والمحجة البيضاء التي تفيض اليها البشرية هاربة من جاهليتها؟ ولذلك هم يخشون أكثر ما يخشون من تجمع المسلمين، ويخشون أكثر من ذلك من أن يكون هنالك إمام واحد للمسلمين يوجه الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. يقول أحد الغربيين: إن الذي يسجع أوروبا من الرجل المريض، يعني من الأطراف من الدولة العثمانية، أنه بإشارة واحدة يتحرك 300 مليون باسم الجهاد. لا شك أن أوروبا عانت طويلا من هذا الدين، عانت يوم أن كان المنصور يقف بين يدي التركي ويدفع الجزية دميا ويطلب التركي بلحيته بيده حتى يدفع الجزية عليه الصلاة والسلام. يوم أن كانت معظم أجزاء روسيا واليونان والصرب والمجر ورومانيا تدفع الجزية للتركي، أين كان الإنجليزي؟ أين كان الفرنسي؟ الفرنسي كان يقف بذلة أمام التركي، لأن التركي يحكم الأرض، يحكم ثلث الأرض، ممتلكات الدولة الإسلامية العثمانية ما كانت تغيب عن الشمس، طيلة الأربع وعشرين ساعة الشمس على ممتلكات الدولة الإسلامية. هذا جعل الغرب يفكر كيف يمكن ان نتخلص من هؤلاء. انا لا اريد ان ارجع طويلا كثيرا الى ما قبل بدايه القرن السابع عشر، لكن أقول يكفي أن الدولة الرومانية الشرقية والكنيسة الشرقية قد انتهت برغبة واحدة على يد الملك المسلم الخليفة السلطان محمد الثالث. كان فتح القسطنطينية رغبة قاسمة للغرب، ومن الذي يقود الجيش؟ الخليفة بنفسه. وما كان فتح القسطنطينية أمرا سهلا، آلاف المؤنثة قد قتلت على أسوار القسطنطينية. كيف دخلوا؟ كيف اقتربوا حصونا؟ لقد صنعوا شيئا ما كان يكون في خارج البشر، ان ياتي محمد الفاتح بسبعين سفينه تمشي في البحر، ياتي باخشاب يدهمها بالشعوب ويجري عليها القوارب والسفن حتى يسقطها في القرن الدافئ او في القرن الدافئ. يدخلون من الأنفاق بسفنين. قضايا ماذا تستمر في خلف هرقل؟ وكلما ردوا عن أسوار القسطنطينية يرفع محمد فاتح يديه، اللهم اجعلني ذلك الرجل واجعل جيشي ذلك الجيش. هذا الحديث ستتبع مدينة نصفها بالبر ونصفها بالبحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قائدها من خير أهل الأرض آنذاك وجيشها خير جيوش الأرض آنذاك. كان يتمنى ويدعو وحوله فئة من الحفظة والعلماء والزهاة الشيخ أحمد القرآن والشيخ شمس الدين آخر، وكلما اشتد تدبير القلوب يفزع إلى هؤلاء لكي يرفعوا القوم إلى السماء يدعون ربا. وشمس الدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أسوار القسطنطينية فيبشره بالفتح، يبشره بالفتح ويرى في المنام مقام أو مكان قبر أبي أيوب الأنصاري، وكان قد عثت عليه العوالي وطمر، فجاء بالخليفة محمد الفاتح وقال لقد رأيت في مكان قريب قبر أبي أيوب الأنصاري، وأخذه ودله على تلك البقعة فحفروا فوجدوا قبر أبي أيوب الأنصاري. وفتحت القسطنطينية وفتحت الدولة الرومانية الشرقية وقتل هرقل، ولكنه قتل وهو رحم جعاله، ونزل إلى أسواق المدينة يدافع عن مدينته. فتح محمد الفاتح وانتهت الإمبراطورية الشرقية، وغدا الإمبراطورية الرومانية الغربية ترتدف هلعا لصوت الإسلام الذي دخل أوروبا. 857 هجري أو 1453 ميلادية كان فتح القسطنطينية، وامتدت رفعة الدولة الإسلامية التي يحكمها الرجل التركي. وهذا يرد على الذين لا يدركون التاريخ ولا يقرؤون السنن، يقولون إن الدولة الإسلامية اليوم لا يمكن أن تكون إلا على يد العرب. فأقول لهم إذا عودوا فاقرأوا تاريخ الدولة التركية أو العثمانية الإسلامية الذين حكموا الأرض أكثر من 5 قرون. لعلكم تذكرون أن الأتراك المسلمين قد حكموا لكم القدس أيها العرب من 1516 ميلادي إلى 1618 ميلادي عندما قمتم وتأمرتم عليهم وأمرتم على الإنجليز والفرنسيين وأخذتموهم من القدس ولم تصموا بالقدس، لم تستطيعوا أن تحافظوا على القدس 30 سنة، بينما الأتراك المسلمون حافظوا لكم على القدس 400 سنة وسنتين زيادة. ولذلك كان لابد من تغيير الدولة الإسلامية، وهم بخوف عميق كانوا يقولون الرجل المريض، ولكن هذا الرجل المريض طالما أطلب وجعهم وحرمهم النوم على فراشه، هذا الرجل المريض وهو مريض يدفعون له الجزية أعيان وهم صابرون. كان يفزع أوروبا أن يقف شيخ الإسلام مساء اليوم الأخير من شعبان ليعلن غدا صيام رمضان، فتلتزم الأرض من مشارقها إلى مغاربها بصيام يوم واحد. كان يفزعهم أن يقف شيخ الإسلام المفتي ويقول إن الدولة الفلانية قد ضغط علينا واعتدت، فقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كان يفزعهم أن يرى الأتراك المسلمين يعاملونهم كخدم، كما يقول تومي: لا شك أننا كنا نكره التركي من أعماقنا لأنه ينظر إلينا من علم بازدراء واحتقار. كان بقالة الإنجليزي، ولذا فقد أغويناه أن نضرب الخلاف وأن يهدمها على يدي وأن يهدمها أمام ناظرينا عندما أقدم الترك على رسم الخلافة. والآن آل التركي بعد أن هدم الخلافة ويحاول أن يلحق بنا ولا يستطيع، آل له أن يقول تلك المقولة في التوراة: لقد نفخنا في الخرق فلم ترقصوا وحزنا فلم تبقوا. فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كان أمام الغرب واليهودية العالمية أمامهم الخلاف وأمامهم الإسلام، فلا بد من هدم الخلاف ثم هدم الإسلام. نظروا في الرقعة الإسلامية فوجدوا أن أخطر رقعتين أو أخطر مدينتين في الأرض هما إسلامبول الذي لا يمسك الخلف على المنطقة بها. إسلامبول الكلمة التي الذي أطلقها محمد الفاتح مدينة الإسلام، فمحولوها إلى إسطنبول لأنهم لا يطلقون أن يطلقوا إسلامبول. ولذلك خارج الإسلامبول نعم هو إسلامبول ليس إسطنبول. وجدوا أن أخطر مدينتين على الأرض هما القسطنطينية والقاهرة. أما القسطنطينية فهي العاصمة العسكرية والسياسية، والقاهرة فإنها العاصمة العلمية، فلا بد من تدمير هاتين المدينتين ولا بد من تدمير هذين القدرين. بدأت المحاولات حيث حرص بعض التجار والرائد أن يقص في ديار المسلمين، والتي لا زلنا نسميها الاكتشافات الجغرافية، ويدرسونها في المدارس الأثار وقواعدها للمسلمين، وقد كان الاعتبار عن بعثات تبشيرية. فالتجار عندما وصل هذا الرجاء الصالح قال: الآن طوقنا عنق الإسلام بالحرب، ولم يبقى إلا أن تشد الحرب فيقتنص فيموت. ثم قالت حمله نابليون على مصر، وكان المقصود منها ان تضرب اجنحه الدوله الاسلاميه العثمانيه. حاول نابليون اولا لم يقدر الاسلام قيمه قدره، فدخلت سنابك جيشه سنابك خيره الى فسط الازهر، وطار الازهر من القلعه، والا بهذا المسجد القديم يحرك مصر بكاملها. وقال العلماء يخوضون ثوره القاهره التي اذلت نابليون وجعلته يطاطر راسه مما اضطره ان يعلن اسلامه نفاقا وكذبا، ولبس العمه والجبال، لبس عباءه العلماء وعلمته، وكان يحضر مجلس العلماء مرتين في الاسبوع، ولكن فعلا رجع ثم خلفه فليضا، واذا بهذا المسجد القديم يخرج من داخله شابا ليس مصريا من حلب، سليمان الحلبي، ويتقدم الى فليبر ويقتله، وتنتهي المطامع الفرنسيه وتنسحب الحمله الفرنسيه من مصر. وجاء رجل الى مصر اسمه محمد علي باشا، والغموض يلف نسبه، لا نعرف نسبه، الا ان الذي نعرفه انه رجل جاء من البانيا، جاء مع الحمله التي جاء من قبل الخليفه ترد على مليون، وفجاه والذي يستلم عرشه. استلم عرشه محمد علي باشا 1805 ميلادي، واحتضنه الفرنسيون. وجعلوا حوله مجموعه من الفرنسيين، منهم طبيب اسمه بلوك كمستشار، وكان محمد علي رجلا اميا، وكان مقبولا بالحضاره الغربيه متمثله بالحضاره الفرنسيه. ووضعوا عنده رجلا عسكريا اعلى اسلامه، الذي هو سليمان باشا، والان الميادين والشوارع باسم سليمان باشا. عمل له جيشا واسطولا بحريا وقواعد بحريه، ودربه بنفسه، ثم بدا ياخذ بالجيش تباعا الى فرنسا ليقتل ادمغتهم ويعيدهم لا دين ولا وطن. ومن الذين ذهبوا الى فرنسا رجل أزهري اسمه رفاعة الطفاوي، وتأثر بالحضارة الغربية، ورجع مبشرا لها، وكتب تلخيص الإبريق في تخليص الإبريق في تلخيص باريس، وترجم القانون الفرنسي، وقدمه إلى محمد علي باشا ليحله محل الإسلام. وكانت هذه من أكبر الضربات القاصمة في المنطقة لهذا الدين. محمد علي باشا دفعته الدول الغربية ليعلن استقلاله عن الخليفة، وأعلن استقلاله عن الخليفة، وأرسل محمد علي ابنه إبراهيم باشا واحتل سوريا، وهناك روحة الدول الغربية أن هناك حركة إسلامية يخشى أن تنفذ في المنطقة لا زالت قوية حية قوية في الحركة الوهابية، فحركت جيشاً جيش إبراهيم باشا إلى أن وصل أعماق مصر وضرب الحركة وقرر التبعية وأخذ عبيد الله بن سعود وفي فمه بالشوارع في القسطنطينية وغيرها، وأنهى الحركة هذه الحركة الفتية القوية حتى لا تمتد جذورها إلى مصر. كان المبشرون ممنوعين أن يدخلوا المنطقة كلها، ففتح الباب على مفاعيل المبشرين، وجاءت البعثات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية إلى بيروت واتخذتها مقرا لها، ثم أنشأوا الجامعة الأمريكية سنة 1866 لتبدأ المواقف القومية العربية في داخل الجامعة الأمريكية. لقد كانت الدعوة إلى القومية العربية التي نبتت في داخل الجامعة الأمريكية هو إعلان غير صريح على أنه جاء الأوان لنبعد الإسلام عن المنطقة، ثم يحل محلها تجمع جديد على مبدأ جديد هو العرق والدم واللون بدل الشريعة التي تنزلت من عند رب العالمين وبدل من هذه القوم. المؤامرة كبيرة وعميقة وجذورها ضارعة، تصوروا أن القومية العربية بدأت دعوتها على يد خمسة من الشباب في بيروت كلهم من النصارى، كلهم من النصارى، وكان أكثرهم نصرانيا متأثرا بالفلسفة، فلسفة جيل وسبب الجامعة الأمريكية وسبب الجامعة الحبالية، وكان من هؤلاء التلاميذ إبراهيم ريازي، كان من هؤلاء شاهين مكارم، كان أبو إبراهيم ريازي الشيخ الذي يسمونه الشيخ، أنا متأخره عندما كنا نقع في المدارس الشيخ إبراهيم ريازي والشيخ نصيف ريازي أظن من شيوخ الإسلام وخليج الأزهر، وإذا به نصارى، نصارى لا زلنا نحفظ، أنا أحفظ حتى الآن شعر لإبراهيم ريازي كانوا يعطوننا إياه في المدارس ونحن صغار، سائل العلاء عنا والزمان هل غفرنا دمنة مضعفانا المروءات التي عادت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا، كل جنبول إذا لقيته سوف تدعونا ولكن لا ترى إلى آخر. هذه كانوا يعلمون يا إياه في المدارس أن مؤلفها شيخ إبراهيم ريازي. فهؤلاء الخمسة وكانوا تابعين للمحكمة الباكورية في بيروت هم رواد القومية العربية التي أنتجت لنا بعد 100 سنة حزبا أذاق بلادنا ما أذاقها من التدمير الأخلاقي ومن الفجور ومن انتهاك الأخلاقي ومن محاربة الحرمات ومن دوس الكرامات ومن وضع المقدسات ما نرى على الظهور، لا زلنا وندوس مغبة مراسي وهو حزب البعث الذي يحكم قطرين بكاملهما من أرض إسلامية عربية، فتعالى خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح. حزب البعث في سوريا وحزب البعث باسم العراق، وليس عندنا مجال ان نتتبع ماذا فعل في هذين الفترات. لان القومية العربية اظهرت هذا الحزب النكد، اظهرت ثمارا مرة على يد ميشيل عقل كما يسمونه، وحتى الان في العراق يسمونه الاستاذ المعلم الراي. حتى الان وحتى نرفع له يقولون اننا نجلس بين يدي الاستاذ ساعه فنستلهم روحا لاشهر كثيره قادمه. حزب القوميين العرب جورج حبش واستاذه قسطنطين زريق، ولقد راينا من المطالب والرزايا التي ساقتها لنا بركات القوميين العرب في الثوره الفلسطينيه ما راينا، وعندما كانت الثوره في الاردن ذهب ليواصل نضاله في اليمن الجنوبي هو ونايف الحواسمه ليخرجوا لنا سالم الربيع وعبد الفتاح اسماعيل لينسحوا الاسلام عن وجهه حضر موت عن وجه اليمن التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وأعلنوا قلوبا فالإيمان يماني والحكمة يمانية. أظهرت لنا القومية العربية ردا وصدا آخر هي القومية التركية التي باتت تنادي، صارت تنادي على حزب تركيا الفتاوى والاتحاد الترابي، نحن اتراك ونحن فوق الناس اجمعين، ونحن يجب ان يخدمنا جميع الشعوب لاننا عرق متميز النبي. وكانت المعاني الماسونيه هي التي ترعى هذه الفكرة في تركيا، الفكرة التي تمثلت في حزب الاتحاد الترابي وحزب تركيا الفتاة وهما متقاربتان، وربطت مجموعة من الشباب الأتراك من بين هؤلاء الذين ربطتهم مصطفى كمال الذي سمي فيما بعد أتاتورك يعني أبو الأتراك. كان أمامهم في تركيا عقبة كبيرة هو سلطان عبد الحميد الذي أمد الله به في عمر الإسلام 33 عاما، حتى 33 سنة فامتد عمر الإسلام 33 عاما. عبد الحميد استلم السلطة 1876 إلى سنة 1909، وعبد الحميد رجل نظن أنه ضحى بنفسه وعرشه لله ثم من أجل المحافظة على قدسية القدس. المؤامرة بدأت تتصل بالسلطان عبد الحميد، أطلب المؤامرة واليهود بمحافلهم الماسونية هم الذين يحرقون هذا الأمر. هناك سلاليق مدنية كانت تركية الآن يونانية، هذه المدينة عدد سكانها 120,000، 100,000 من اليهود، 80,000 من اليهود الإسبان، و20,000 من اليهود الإيطاليين، وهؤلاء أصحاب المعارك. وبدأت المحافل المعصومية في التلاميذ واصطادت في مطالبها أنور باشر وجمال باشر وطلعت باشر ومدحت باشر وكوان باشر وإلى آخره كلها باشرات. ومن بين الذين اصطادتهم نصر كمال الذين لا ندري من جده الذي لا جعل له من هو جده ومن هو جدته حتى الآن لا يدرى لهذا الرجل هذا لا يرى إلا أن أمه اسمها سبيلة امرأة جميلة كانت تعمل ساقية خمر في إحدى مراقب التلاميذ وكانت جميلة وأحبها والده وكان رجلا كبيرا سكيرا ومسمى على الرضا وتزوجها زواجا غير موفق ثم جاءت بولد وبنت لا ندري منه او من غيره فالبنت اسمها مقبوله والولد اسمه مصطفى ومصطفى كمان لا يعترف بابوته على رجل ولذلك عندما وصل الى الحكم ارسل الى قيود النفوس في سنونين وشطب ابوته عن الرضا الى مصطفى شمال ولأن مصطفى كمال ليس له أدب عندما وصل إلى الحكم ألغى الأنساب قال يجب أن لا يكتب في الوثائق اسم الأب أبدا أبدا ولا الجد ولا القبيلة ولا القوم حتى تضيع الأنساب كما ضاعت ولذلك الرجل التركي اسمه محمد بن أحمد بن علي بن عمر يقول له اختر أي اسم بعد محمد علي وعمر وأحمد لم يكتب من قيودك أبدا في الجامعة في المدرسة في قيود النفوس في الشهادة اختر محمد شكر محمد بر محمد ناصر محمد المهم أن لا يكون اسم أبيك ولا اسم جدك في قيود النفوس وهذه تضعونها في كثير من الأبطال وفي باكستان كذلك حتى تطيع الأنساب وحتى يقذفوا على العروش بمن شاءوا ممن لا يعرف له نسب ولا يدرك له ذلك. نعم أي واحد بعد إلغاء النسب يستطيع أن يأتوا به ويضعونه على راسه بلدة على أساس أنه خليفة المسلمين من هذا فلان ابن فلان ابن فلان وهو ليس فلان ولا من قبيل فلان ولا ابن فلان لان القيود كلها ليس مثبتا فيها اسماء الاباء ولذلك تجد من باكستان اسمه اربع او خمس اسماء شهادات باشا من هؤلاء كل اسم واحد اسم واحد اسم واحد اين ابوك اين جدك ليس ولذلك جاءوا بكثير من الانقلابات العسكريه باناس لا يعرف لهم نسب لا يعرف لهم نسب وهذه حاول الانجليز كذلك ان يطبقوها في افغانستان في باكستان في كثير من في تركيا حتى يضمر الانساب حتى لا يعود الانسان انتساب وتاريخ معروف فاليهود سنه 1897 اجتمعوا في مدينه باريس